يا من حبك وضربية ترنمت بمعانية سرى بعضاي سرى بعضاي إلك أنوار قدسية وهج حبك صبح ضية كحل عيناي كحل عيناي أنا أشيد الولائية جبتها بروح ثورية رغم عداي على رغم عداي معناك لم تجمعناك وشلون يا حسين انساك سلوة اصباحك ذكراك يا رجواي يا رجواي بالحب قسم قاسم قديم إلك قادم بالحب قسم قاسم قديم إلك قادم شهدة العشاء لك انا اهديها ما اسعد ايامي لو يمك اقضيها اسعد ايامي لو يمك اقضيها من تكثر الامي قربك يداويها ما اسعد ايامي لو يمك اقضيها من تكثر الامي والله قربك يداويها يا حسين يا ضل خادم الى القادم انا والله يا ضل خادم العشرة لك أنا ميثاق الوفا كتبته أبد يا حسين ما خنته واليته أنا واليته نشيد الشوق لحنته هدية ليك قدمته وحبيتك أنا حبيتك إلك جمهور عودت عذب ذكراك سمعت وافيتك أي وافيتك هدف حبك شرف نلت جواز الضامر حملت حنيتك بحنيتك حبك دوايا الموصوف يا معنى كل المعروف قلب الوصالك ملهوف ناديتك ناديتك نهجي نهج سالم قديم إلك قادم نهجي نهج سالم قديم إلك قادم إن شهدت العشق لك أنا ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها من تكثر ألامي قربك يداويها ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها من تكثر ألامي قربك يداويها وفا يا ضل خادم قادم إلى القادم وفا يا ضل خادم لو ان عن حالي تسألني حنيني ليك داهني هذا الحال اي هذا الحال يا من بالحب تبادلني هواك سنين شاغلني سكنت البال سكنت البال يا ابو السجاد اقبلني مع الخدام سجلني سهرت الليال اي سهرت الليال دمع اشواقي بللني الك قوه غازلني غيابي طال غيابي طال حبيتك حبيتك بلا تحديد شوقي الك دوم يزيد لجلك عشقت التغريد والموال والموال لوحد عشق راسم قادم الك قادم لو حد عشق راسم قادم إلك قادم إن شهدت العشق لك أنا أهديها ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها